تلتمس الاطفال تلتمس المواليد، فلم يكن هناك مولود الا هذا اليتيم في هذا اليوم. فاي مرضع تطرق باب اليتيم لترضعه، اي مرضع تطرق باب آمنة لتأخذ منها ولدها. ما وضع اليتامى في هذا الكون ما اضيعهم. رأيت الناس قد مالوا الى من عنده مال، ومن لا عنده مال فعنه الناس قد مالوا. رأيت الناس قد ذهبوا الى من عنده ذهب، ومن لا عنده ذهب فعنه الناس قد ذهبوا. رأيت الناس من فضة الى من عنده فضة، ومن لا عنده فضة فعنه الناس من فضة. من التي تأخذها الجرأة حتى تأخذ يتيم آمنة؟ من تلك التي؟ ان الحياة علمتنا ان الدنيا اذا اقبلت على احد خلعت عليه محاسن غيره، فاذا ما اعرضت عنه الدنيا سلبته محاسن نفسه. فصاحة حسان وخط ابن مقلق وحكمة لقمان وزهد ابن أدهم لو اجتمعوا في المرء والمرء مفلس ونادوا عليه لا يباع بدرهم، لا يباع بدرهم. من التي تطرق الباب على آمنة بنت وهب لتأخذ منها يتيمها وترضعه؟ واخيرا قالت حليمة: ارجع بيدي فارغة؟ واراد ربك ان تتوجه حليمة على جناح الصبعة الى بيت محمد لتأخذ يتيم آمنة الذي ظل في بطن امه يتيما 3 اشهر وجاء الى الدنيا فلم يجد له ابا يستقبل ساعة الميلاد، لكن السماوات وما فيها ومن فيها استقبلت ميلاد محمد بالبشر والترحاب. الروح والملأ الملائك حوله للدين والدنيا به بشراه، والعرش يزهو والحظيرة تزدهي والمنتهى والسدرة العصماء. يا خير من جاء الوجود تحية من مرسلين الى الهدى بك جاءوا، بك بشر الله السماء فزينت، بك بشر الله السماء فزينت وتضرعت مسكا بك الغبر. يوم يتيه على الزمان، يوم يتيه على الزمان صباحه ومساؤه بمحمد، بمحمد والضاه. ولما اخذته حليمة وهي تعلم انه اليتيم، كانت العناية الالهية قد سبقت حليمة الى ارض قومها، كما ان العناية الالهية سبقت موسى الى قصر الحاكم، كانت العناية الالهية قد سبقت سيد الخلق الى ارض بني سعد، الى ارض حليمة وقومها. اذا كانت العناية الالهية قد سبقت موسى الى قصر فرعون الذي اخذ على نفسه عهدا الا يترك وليدا ينشق نسيم الحياة. واذا بربك يلقي محبة موسى في قلب زوج فرعون ويرسل التابوت امام قصر فرعون ولا يتحرك وكأنه على موعد مع هذا القصر. والله تبارك وتعالى يقول والقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني ولتصنع على عيني. واذا بالتابوت يحضر في القصر وعندما يفتح الصندوق اذا به طفل لم يبلغ الا اياما قليل انتزع من صدر امه انتزاعا. ولكن فرعون لما راه اشتاق غضبا واذا بآسية رضي الله عنها تقول له قرة عين لي ولك لا تقتلوه لا تقتلوه عسى ان يرفعنا او نتخذه ولدا. ويعقب العلي الحكيم قائلا وهم لا يشعرون ان يد الله تعمل في الخفاء فدعوها تعمل بطريقتها الخاصة فليس لأحد ان يستعجلها او يقترح عليها. ويربى موسى في قصر فرعون واضرب فرعون على وجهه. وفرعون الذي كان يصيح باعلى صوته انا ربكم الاعلى ما علمت لكم من اله غيري. فمن الذي حجز فرعون ان يبطش برأس موسى؟ ان الذي حجزه عن ذلك هو الذي ينادي ويقول وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. سبقت العناية الالهية مقدم محمد الى ارض حليمة. واذا بالارض التي كانت قاحلة قطرا لا تنبت نباتا ولا تخرج كلاء اذا بها تؤتي اكلها ولم تظلم منه شيئا. واذا بطروح الانعام التي كانت جذبا لا تدر لبنا اذا بها تدر لبنها مقفارا ومدرورا. حتى قال زوج حليمة ما رأيت نفسا اعظم بركة من هذا الغلام. لا اله الا الله لا اله الا انت. خير البيوت عند الله بيت فيه يتيم مكرم. خير البيوت عند الله بيت فيه يتيم مكرم. يقول الحبيب المصطفى انا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة. واشار باصبعين. ويقول الحبيب اذا بكى اليتيم اهتز عرش الرحمن ونادى الله يا جبريل من ابكى اليتيم. ويقول الحبيب اذا مسحت على رأس اليتيم برحمة كان لك بكل شعرة من رأسه حسنة. اليتامى شهيد الحق قم تره يتيما بارض ضيعت فيها اليتامى. ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا نارا نارا نارا وسيصلون سعيرا. نارا في الدنيا وسيصلون سعيرا في الاخره. ان الذين ياكلون اموال اليتامى يا اوصياء يا كفلاء يا اوصياء على مال اليتامى اتقوا الله اتقوا الله. ان هناك مكتب تأمين على الحياة في القرآن الكريم لمن اراد ان يسعد الله اولاده بعد وفاته، لمن اراد ان يرعى الله اطفاله بعد مماته. هذا المكتب التأميني لا يطلب منك الا ان تدفع قسطين اثنين طول حياتك. اذا اردت ان يرعى الله يتامك فعليك ان تسدد هذين القسطين. ان التأمين على الحياة في القرآن لا يتطلب منك ان تزن نفسك على الميزان، ولا يتطلب منك ان توقع على نفسك كشفا او ان تحلل دما حتى تظهر الامراض فيعلم المؤمنون انك قصير العمر او طويله، ولا يعلم العمر الا خالق الانسان ومبدع الاكوان رب العالمين. ان مكتب التأمين على الحياة في القرآن لا يزيد قسطا، لان المؤمن مصاب بضغط الدم او السكر او غير ذلك. ان مكاتب التأمين في القرآن تتطلب منك قسطين اثنين. اسمع الى قول رافع السماء بلا عمد، اسمع الى قول رافع السماء بلا عمد. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم ماذا يفعلون يا رب. فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. القسط الاول فليتقوا الله، القسط الثاني وليقولوا قولا سديدا. هؤلاء هم الذين يريدون التأمين على حياة اولادهم بعد وفاتهم. ماذا يفعل الله بالاولاد اذا امن الاباء عليهم ودفعوا القسطين؟ تقوى الله والقول السديد. هل سيصرف لهم مكتب التأمين الفا او الفين وهي معاملة مبنية على الغرر والمقامرة يحرمها الاسلام؟ ان التعاون في الاسلام هو المطلوب، لكن التأمين بوضعه الحالي غير جائز. اسمع ماذا يفعل الله لأولادك اذا اتقيت الله وقلت القول السديد. واما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما، وكان ابوهما صالحا الخبز وموسى يرفعان جبارا

من لم يسبق في الرب فلن ينال نصيبه من التعليم. اجتهدوا، نريد الطبيب المسلم ونريد المهندس المسلم ونريد العالم المسلم ونريد المفكر المسلم ونريد المحاسب المسلم ونريد الصيدلي المسلم ونريد الجندي المسلم ونريد المحامي المسلم. كونوا كما كان رسول الله، كان ترتيبه الاول على جامعة الانبياء. كونوا الاوائل، لا حياة للضعفاء في هذا المجتمع، لا حياة للمتخلفين في مجتمع الصراع. والله انها المأساة، انها المأساة، وان شئت فقل انها الملهاة. قالوا ان التعليم اصبح بالمجان. قلت واين مجانية التعليم؟ هل يخلو بيت من مدرس او مدرسين او مدرسين؟ هل خلت البيوت من الدروس الخصوصية؟ يا ليت التعليم صار بالمصروفات كما كان، واخلص الاساتذة في التدريس. يا ليت ذلك كذلك، ولكنها المأساة. الضمير في اجازة، الحياة مادة. واقسم بالله لو ان واحدا من الناس او كل واحد نزلت له علاوة في الشهر 100 جنيه ما حمد الله ابدا. نحن في صراع مع المادة، الذي معه لا يقنع والذي ليس معه لا يشبع. اذا جرت المادة في يد ابن ادم وكان يعيش عيشة الكذاب، فكر كيف يضيع الاموال. يشرب السجاير علبة 25 ساغة او ب45 يشربها، يحرق المال في الهواء. فاذا زاد الدخل شرب مع السجاير الخمر، فاذا ما زاد الدخل فكر ان يقضي شهر 8 في المصايف، فاذا زاد الدخل ضم مع شهر 8 شهر 7 و6 في المصايف، فاذا زاد الدخل تزوج على زوجته. وهكذا، لا بقليل تقنع ولا من كثير تشبع. ولما تحولت النفوس الى ماديات اصبح التدريس سوقي والامتحان عمولة. تدريس سوقي والامتحان عمولة. حتى سيأتي اليوم الذي اذا حصل الطالب فيه على 90% قد لا يجد له مقعدا في الدراسة الجامعية. سيأتي هذا اليوم الذي ننادي فيه التعليم للقادرين فقط. الدروس الخصوصية ومآسيها ازمة في المساكن. قد يسكن الانسان في حجرتين اثنتين ويأتي المدرس والمدرسان، فأين يجلسان ليدرسا؟ ازمة مادية. قد يكون مرتب الكثير لا يزيد عن 20 جنيها، فكيف يدفع الدروس؟ والدروس بالساعة. ومن اين يأتي بالخبز؟ ومن اين يأتي بالادام؟ اما اللحم فقد اصبح التفكير فيه حراما. مجرد التفكير، مجرد التفكير يخال الرغيف في البعد بدرا ويظن اللحوم صيدا حراما. ان اصاب الرغيف من بعد كد صاح من لي بان اصيب الادامة. عزت السلعة الدليلة حتى بات مسح الحذاء خطبا دسامة. وغدا القوت في يد الناس كالياقوت حتى نوى الفقير الصيام. حتى نوى الفقير الصيام. ايها الاساتذة المدرسين، راقبوا الله في المدارس وفي اولاد الفقراء وفي البائسين وفي المساكين، وعند الله بدلات اعظم من المال. عند الله بدل الصحة وبدل راحة البال وبدل هداية الزوجة وبدل اوقات الفراغ. عند الله بدلات كثيرة قد تكسب الكثير وتنفقه على مرض في شهر او شهرين. فهل اغنت المادة شيئا؟ قد تكسب الكثير وتبتلى بزوجة تبدد الاخضر واليابس. اذا قلت لها انا انت على نوائب الزمن تقول لك انا ونوائب الزمن عليك. اذا رضيت بما قضى الله قد يرزقك الله بزوجة طيبة يزيد القليل في يدها فيصبح كثيرا. ليست المادة هي كل شيء، انما كل شيء هو ما عند الله. ما عندكم ينفد وما عند الله باق. وما عند الله باق. اسأل الله العلي العظيم ان يرحمنا جميعا برحمته. اللهم ارحمنا فانك بنا راحم، ولا تعذبنا فانت علينا قادر. اعطف بنا فيما جرت به المقادير انك على كل شيء قدير. ارحم بعثنا، تولى امرنا، احسن خلاصنا، استر عوراتنا، امن روعاتنا، اشف امراضنا، بلغنا مما يرضيك امالنا. اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين. اللهم اعلي بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم ارحم امواتنا اجمعين. ايها السادة الاعزاء، اكثروا من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد طب القلوب ودوائها وعافية الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها. ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله. واقم الصلاة. هو الذي انزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا ايمانا مع ايمانهم. ولله جنود السماوات والارض وكان الله عليما حكيما. ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم الا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. وحد الله لا اله الا الله. السكينة هي طمأنينة القلب. السكينة هي ثبات النفس. السكينة هي الرضا بما قضى. السكينة هي الصبر على ما ابتلى. السكينة هي الشكر على ما اعطى. السكينة هي المغفرة عند المقدرة. ومن هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من اصبح حزينا على الدنيا فقد اصبح ساخطا على ربه.

ونطق بالشهادتين. النبي قال له هل استاذنت اباك يا علي؟ قال له لا يا رسول الله. قال له لما؟ قال له يا حبيب الله ان الله لما اراد ان يخلقني لم يستشر ابي، فانا ادخل دين الله من غير ان استشير ابي. هو لما ربنا اراد ان يخلقني بعث لابويا تذكره قال له ايه رايك اخلق علي ولا لا؟ فانا بدخل دين الله من غير ان استشير ابي. وحد الله، وحد الله، لا اله الا الله. اجلس يا علي. قال له بستحلفك بالله. طيب. فقام النبي عليه الصلاة والسلام فخلع عمامته الشريفة وألبسها عليا واخرج سيفه واعطاه عليا وقبل عليا في جبينه وقال لله يا ربي لقد ذهب حمزة يوم احد فلا تأخذ عليا هذا اليوم. يعني حمزة راح يوم احد، قليل علي النهاردة. ونزل سيدنا علي الراجل المفتري راكب الفرس، وبعدين عمرو بن عبد الود كان رجلا حديد القلب جبارا حنيدا لدرجة ان نساء قريش كن يخفن الاطفال بذكر اسم ذلك الرجل. لما العيل يعيط بالليل امه كانت تقول له هتنام ولا اجيب لك عمرو بن عبد الود؟ الوادي كش ملك على طول، زي في ايامنا دي اسمه ابو رجل مسلوخة، ابو غرارة، ابو شوان، ابو طبالي، البلاوي اللي احنا تربينا عليها. راخر الواحد يقعد يقول لك في عفاريت. ايوه في عفاريت، بس انت بتسأل السؤال ده ليه؟ يقول لك اصل لما بمشي بالليل ده بلاقي حاجة بتجري وراي. ابدا مفيش حاجة بتجري وراك، انت اللي بتجري ورا نفسك لانك انت اتربيت على الكوف وانت صغير. فيبقى ماشي يلاقي حتة خلاء يطلع يجري، يلاقي النخيل بيهتز بالليل في ضوء القمر يقول لك العفاريت بتجري وهو ظل النخيل. اتربينا احنا على المسألة دي، ولذلك النهاردة العيل ما يقدرش يروح دكتور ميه لوحده، لابد اول ما يقوم من نص الليل يقوم يابا اروح معاه دكتور ميه. فيه ايه يا ابني؟ يبقى الواحد مراته بتطلع من ورا الفلوس يقول له ايه؟ ده الجن هو اللي بيفتح. تبقى هي مؤلفة المفتاح. جن ايه؟ هو جن برضه بس جن من الانس مش من الجن. وحد الله لا اله الا الله. ولذلك واحد حضر فرح واحد وكان راجل عالم، حضر حفلة الزفاف، وبعدين الفجر بص لها العريس نازل يصلي الفجر، قال له يا ابني ايه حكايتك؟ قال له الشيخ الست عليها اسياد لتدخل. وما مصية؟ قالت له اقول ان انا علي اسياد. عشان ايه ترضى يا الشيخ؟ يقول له عايز ثلاجة، عايز تلفزيون، تطلب المطالب بتاعتها باسم الشيخ. اسياد ايه يا ابني؟ قال له كل ما اجي يا ابني الصوت يتغير وتقول لي انا الشيخ سيد. ماذا يا سيدي؟ شوف البكش المصري، شوف المصائب اللي احنا عايشين فيه. وبعدين قال له اعمل ايه يا شيخ؟ قال له ابدا يا ابني، اتوكل على الله ويكون معك خرزانه سويسي وحوش ما تضربهاش، بس افرض الخرزانه كده في الاوضه. الخرزانه لما الواحد يضربها في الهواء بتعمل صوت في السلاح. فالراجل قال له وبعدين الشيخ سيد مين يا اخويا؟ انا وانا متجوز سيد ده؟ انا متجوز واحد. الصوت يتغير، وهم عندهم المقدرة على تغيير الصوت، يعني ممكن تعمل نزيد الرحانة وتعمل بشارة وكيل في نفس الوقت. مفيش حاجة ابدا. فالرئيس جاب الخرزانة وحينزل، قالت له اعمل معروف على زينب. قال لها انا مفيش دعوة زينب، انا بضرب الشيخ سيد. اسكت انت، ما تتخذ والله العظيم ده نزيلة كده اهو. يعني الشيخ سيد راح فينك؟ مفيش حاجة اسمها سيد. امال مين اللي قايل لك هذا السيد؟ قالت امي. خلاص انت يا شيخ سيد، ما هو الشيخ سيد ده عفريت وخرزانة، ما لم يبقى في واخد سيد يبقى في واخد خرزان. اضرب خرزان خلاص. كل الشيخ سيد كله ماشي. عفريت اللي حلو بني ادم؟ عفريت ايه اللي حيلبس بني ادم؟ ده بني ادم يلبس عفاريت سليمان كلها. ده بني ادم النهارده بلوه من البلاوي المسيحه. انت ما شفتش ايه اللي حصل في العيد الكبير؟ واحد عنده خرف مربيه فوق السطوح عشان يفتحه في العلم بساط الطور، وبعدين طلع الحرامي كتف الخرف ونازل، وهو نازل شايل الخرف قبل واحد من السكان طالع، فهو خاف ان يكون ده صاحب الخرف. يقوم الحرامي يقول ايه؟ اما ناس ما بيفهموش، من امتى بيعرفوا اكل الضاني؟ قال عايز اشتري ب 12 جنيه، الخرف ده انتهى ب 12 جنيه، الحرامي عامل نفسه بياع. فالراجل الساكن قال له ابني تبيعه؟ قال له ابيعه. بكام؟ قال له ب 15 جنيه، قال له الله يربحك، اتفضل ال 15 جنيه. صاحب الساكن خد الخرف وطلعه فوق السطوح عشان يحط له البنزين. اصحاب الخرف الاصليين طلعوا بالبرسيم، اللي اشتراه دلوقتي طلع بالبرسيم، ده يقول ده بتاعنا وده يقول ده بتاعك. مين اللي رسم الرسمه دي؟ الجن ما يعرفش يرسم رسم زي كده. الجن يغلط ويسقط في حسب الرسمه دي بالشكل ده، انما بني ادم النهارده، بني ادم النهارده عنده من الحيل ما عنده، فما فيش عفريت يلبس بني ادم. تيجي المدام تقول لك انا عايز اعمل زار لان شمهورش بيجي عليا كل سنة، كلام فاضي. زار ايه؟ زار ايه؟ وبعدين يجي الشيخ يقول لا عايزين نفتح حمامة سودة ونجيب دير فار يتيم وديك رومي يكون ابوهم يتجوز ورمه، انت كلام ايه؟ وبعدين هذا خاطيك الرومي، هذا ديك الرومي يا غلبان يا اللي النهارده بتدخل لك نص كيلو لحمه راس ب 40 سنت من مولد النبي، بتعمل بتسك الباب بسلاسل من حديد عشان منع تجول القطط. هات يا اخوي، هات يا غلبان. ويجي الشيخ بسلامته الشيخ حكريس ينتش الحمامه السيدة والبيضة ومش هيخلي. كل دي خرافات، كل دي خرافات لا اصل لها في الاسلام. انما ايه اللي في الاسلام؟ لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا. شوف الكلام، لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا. وانا بقول ان اي عفريت في الدنيا تحرقه آية الكرسي حرقا. اي عفريت؟ آية الكرسي، آية الكرسي، اقرأ آية الكرسي كل شيء انتهى. من تحافظ آية الكرسي اقرأ الفتحة وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. دواء الشياطين القرآن. ما دام في قرآن يبقى لا شياطين. ده انت بمجرد ما تدخل بيتك وتقول السلام عليكم ورحمة الله، الشيطان يقول لزمايله لا مبيت لكم عند هذا الرجل. خلاص، لانك فجرت قنبلة جيم فيه شديدة الانفجار، الشيطان على طول يبلغ فراغ. تروح تاكل تقول بسم الله، الشيطان يقول للي معاه لا عشاء لكم عند هذا الرجل. قلت له ماشي خلاص، لان الله ذكر. واريد ان اقول ان ذكر الله لا يكون الا باسماء الله الحسنى، الا باسماء الله الحسنى. انما اللي يجي يقول لك كدن كدن كركدن ده ده ده همسا همسا لمسا لمسا، ده شغل صحرة. جاي لواحد مهندس في اللاسلكي راجل عظيم من مدة اسبوعين، بيقول لي فيه ارواح شريرة مطرداني. ايه ارواح شريرة مطرداني؟ فيه ايه؟ قلت له طب تذكر الله بايه؟ قال لي انا واصل على واحد واداني اسم من اسماء الله اذكر بيه. انا الاسم مش عارف انطقه كويس، يعني لغاية اهو بقاله اسبوعين بذاكر فيه مش عارف انطقه كويس. تعرفين بيقول له اذكر الله بايه؟ اهط من كسق حل عروي نص، اهط من كسق حل عروي نص. والله والله يا اخوانا على كتبته في ورقة عشان ما انساهوش، يعني انا حفظت جثة للطرد كان اسهل من الاسم ده. سمعت للصلاة على حبيب النبي محمد، خد بالك وسمع للصلاة على الحبيب، خد بالك من البلاوي اللي الشباب واقع فيها. ربنا بيقول ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها، وغر الذين يلحدون في اسمائه.